يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أشار الله تعالى هنا بإيجاز شديد إلى قصة موسى وفرعون وقد ذكرها سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل في غير هذه السورة في سور أخرى سبق بعضها وسيأتي بعضها. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. ما معنى بآياتنا؟ أي أرسلناه بعلامات تدل على صدقه وهذه العلامات الدالة على صدقه هي خوارق العادات وهي التي تسمى بالمعجزات. إذن أرسلنا موسى بآياتنا آيات جمع آية والآية هي العلامة أي أرسلناه بعلامات وأمارات تدل على صدقه وأنه مرسل من الله تبارك وتعالى لأن الأمور التي جاء بها وأجراها الله تعالى على يديه لا تأتي على أيدي عامة الناس فمجيئها على يديه عليه الصلاة والسلام دليل على صدقه وبهذا الاعتبار سميت آيات. إذن بآياتنا أي بالمعجزات وهي تسع آيات بينات كما ذكر تعالى في كتابه آتاه الله تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. قال هنا ولقد آتينا موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان هو الحجة وسلطان مبين أي بين ظاهر بمعنى آتيناه آيات أي معجزات وخوارق عادات وآتيناه حجة بينة ظاهرة وسلطان مبين. السلطان الحجة هنا يطلق على معاني سبق معنا في أول الكتاب والمراد به هنا الحجة. إذن وسلطان أي حجة بينة ظاهرة لأمن مبين. قال الشيخ برهان بين برهان والحجة بنفس المعنى سلطان أي برهان ومبين بين هكذا في السرع والبرهان والحجة بنفس المعنى البرهان والحجة والدليل كلها بنفس المعنى إلا أن الدليل إن كان قويا وملزما مفهما يقال له حجة باعتبار أنه مفهم للخصم، لا يجد الخصم سبيلا لرده فيقال له حجة. إذن قال تعالى وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، هذا إلى فرعون جار متعلق بقوله أرسلنا، أرسلنا موسى إلى من أرسله الله؟ إلى فرعون، أرسلناه إلى فرعون، فالعامل فيه هو أرسل. إلى فرعون وملئه سبق معناه في غير ما موضع، إلى فرعون وملئه أي أتباعه، المراد بالملئ هنا عموم الأتباع، فيشمل كبار القوم وصغارهم. إلى فرعون، إذا ذكر فرعون مع ملئه فالمراد بالملئ الأتباع. إذن إلى فرعون وملئه أي إلى فرعون وأتباعه المؤمنين به، فاتبعوا أمر فرعون. جاء موسى عليه السلام ودعا إلى الله تبارك وتعالى وبين ما يجب تبيينه مما غفل عنه الناس ومما يفعل أتباع فرعون ضده، لكن الملأ من أتباع فرعون اتبعوا أمر فرعون ولم يتبعوا ما جاء به موسى من الآيات والسلطان المبين، اتبعوا أمر فرعون ولم يؤمن بموسى إلا قليل. وهؤلاء أتباع فرعون وملأه هم المراد بآله في آيات أخرى، في آيات أخرى الله تعالى وصفهم بأنهم آل فرعون، أتباعه آله، كما في قوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوا أتباع فرعون أشد العذاب. والمراد أدخلوا فرعون أيضا من باب أولى، لأنه إذا دخل الأتباع النار فالمتبوع من باب أولى، فمعنى الآية أدخلوا آل فرعون وفرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي وفرعون. هؤلاء أتباعه هو من أضلهم دخلوا النار، فكيف بالمضل؟ المضل أشد عقوبة من المضل، فذاك داع يتحمل أوزار من أضلهم. إذن قال تعالى إلى فرعون وملئه، ماذا اتبع ملأ فرعون وفرعون؟ قال فاتبعوا أمر فرعون، يعني إلا قليلا ممن آمن بموسى عليه السلام، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وغالب من اتبع أمر فرعون من بني إسرائيل إنما اتبعه خوفا من فرعون، غالبهم اتبعوا أمر فرعون خوفا، كما ذكر تعالى في موضع آخر على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، فخوفا منه كثير منهم اتبعوا فرعون خوفا منه. وقلنا إن من حكم إبقاء جسد فرعون بعد إهلاكه أن يتيقن من يخافه من بني إسرائيل أنه قد هلك، هذه من الحكم التي لأجلها أبقى الله تعالى جسده آية وعبرة ليوقنوا أنه قد هلك، وإلا لما صدق كثير منهم ممن يغلب عليهم ويشتد في قلوبهم الخوف من فرعون لقهره لشدة سطوته، كان قاهرا للعباد، فأبقاه الله تعالى حتى يتيقنوا من موته. إذا قال تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يعني ليس دين فرعون بسديد، رشيد أي سديد، وأمر فرعون شو أمره؟ أمره أي منهجه وما جاء به من قوله إنه هو الإله وإنه هو الرب، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. أمره هذا الذي جاء به، أمره أي شأنه، مش المراد بالأمر الذي يجمع على الأوامر، لا، المراد بالأمر ما يجمع على أمور، يعني الأمر يجمع على أوامر وعلى أمور، المراد هنا الأمر الذي يجمع على أمور وهو الشأن. وما أمر فرعون برشيد وما شأن فرعون برشيد، لأنه لو حمل على الأمر الذي يجمع على أوامر وهو طلب فعل الشيء، طلب فعل الشيء على وجه الإلزام، لكان هذا الكلام مخصوصا بأوامره أي بطلب فعله للشيء، ولما دخل في ذلك طلب تركه للشيء، واضح؟ لا المراد بأمره شأنه، وما أمر فرعون أي وما شأنه ببعيد. ومن هذا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. أكثر المفسرين على أن المراد بالأمر الشأن، عن أمر رسول الله، أي عن شأن رسول الله، أي هديه وما جاء به عليه الصلاة والسلام، وليس المراد مخالفة الأمر فقط، لأن مخالفة النهي كذلك لا تجوز. قال تعالى وما أمر فرعون برشيد، ما للنفي، ليس ما بمعنى ليس أمر فرعون بسديد. ومعلوم أن الخبر الذي يكون بعدما النافية يجر بالباء، تقدير وما أمر فرعون، وما أمر فرعون رشيدا، وما أمر فرعون رشيدا، فما هذه التي تعمل عمل ليس يجر كذلك خبرها بالباء، يجوز جره بالباء، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. قال تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ليس أمره رشيدا. ثم قال تعالى يتحدث عنه يقدم قومه يوم القيامة، فرعون لأنه هو سبب ضلالهم وهو سيدهم ورئيسهم، أقصد أهل الضلال من قومه، فلما كان كذلك كما تقدمهم في الدنيا يتقدمهم يوم القيامة، يقدم قومه أي يتقدمهم غدا يوم القيامة في دخول النار، فيتبعونه في دخول النار كما تبعوه في أمره في الدنيا، كما اتبعه ملأه في ضلاله في الدنيا يتبعونه في دخول النار فيسبقهم إلى دخولها، ولوا لكي يدخلوه ويتبعونه. فهم لاحظ من تعذيب الله لهم، هذا عدد معنوي، هذا عدد معنوي من إذلال الله لهم، أنهم يكونون تابعين لطاغية في الدنيا والآخرة، يكونون تابعين، ولا شك أن الإنسان العاقل لا يشرف بالتبعية لطاغية، بالتبعية لجبار عنيد معتدل، فالله تعالى يعاقبهم بالتبعية له حتى في الآخرة في دخول نار جهنم. يقدم قومه يوم القيامة، يقدمهم أي يتقدم عليهم في دخول النار، يسبقهم وهم تابعون له في دخول نار جهنم. قال الشيخ يتقدم قدامهم للنار، يقدم قوم كما كانوا في الدنيا يتبعونه، فأوردهم النار، أوردهم أي أدخلهم، أورده المهالك أدخله المهالك، أورده النار أدخله النار، ورد وأورد بمعنى، إلا أن ورد هذا ورد فلان على الشيء، أو ورد فلان الشيء وأورد فلان فلانا الشيء، فأورد بالهمزة يتعدى لاثنين، وورد يتعدى لواحد، تقول ورد فلان المكان الفلاني، وأورد فلان فلان المكان الفلاني، هنا متعدى لاثنين، نعم، أوردهم النار، يعني النار بالنصب، بالنصب علاش هو المفعول الثاني اللي أورد، هذا راه عنده شي رمز مع شنو رارو ولا بالنصب، فإذا هذا مفعول، مفعول ثاني، أوردهم ضمير فيهم هذا هو المفعول الأول، والنار مفعول ثاني، وأما ورد يتعدى لواحد، ومنه قول تعالى وإن منكم إلا واردها، وارد هذا اسم فاعل من ورد، ورد يرد فهو وارد، واردها أو متعد لأن فعله يتعدى كفعله اسم فاعل في العمل. إذا قال تعالى فأوردهم أي أدخلهم النار، بمعنى أنه هو من أدخلهم النار، ليش قال الله تعالى أدخلهم النار مع أنهم غدا يوم القيامة يدخلون النار رغما عنهم، ماشي في العود لكي يجرهم ويدخلهم، لأنه كان سبب دخولهم النار، فلما كان سبب دخولهم النار بسبب ضلاله وكفره اعتبر كأنه هو الذي أدخلهم علينا يوم القيامة، هو اللي جرهم ودخلهم للنار، فأوردهم النار بأفعاله في الدنيا. قال الورود هنا بمعنى الدخول، وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، لأن الظاهر أن يقول الله تعالى فيوردهم النار، واضح؟ أورد فعل ماض، ودخولهم النار لم يقع، سيقع يوم القيامة، واضح؟ إذن لماذا عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه؟ كقوله تعالى أتى أمر الله أي سيأتي، وعبر عنه بالماضي لتحقق وصيغة الماضي لآت، أوردوا صيغة الماضي لآت وهو المضارع، صيغة الماضي لآت أوردوا. إذن أو فأوردهم النار أي يوردهم، وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، بحال إلا دخلوا اعتبرهم دخلوا، ولذلك قال أوردهم مع أنهم لم يدخلوا بعد. قال تعالى فأوردهم النار بئس الورد المورود، بئس الورد المورود ورودهم، بئس فعل يدل على الذم بمعنى قابوح الورود ورودهم، بئس الورد المورود، والورد هذا فاعل بالذم، والمورود إما أن يعرب مبتدأ، هذا هو المخصوص بالذم، هذا يسمى مخصوصا مبتدأ وما قبله خبر، أو مبتدأ للخبر المحذوف أو خبر للمبتدأ، ويعرب ويرفع المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. إذا المورود بالرفع هذا هو المخصوص بالذم، بئس الورد المورود، واضح؟ شنو هي اللي بئس الورد؟ ما هي نار جهنم. بئس الورد المورود هي أي جهنم، بمعنى بئس المكان الذي يدخله الداخل، أقبح مكان يدخله الداخل هو نار جهنم. بئس الورد المورود أي المدخول، هي أي نار جهنم. قال تعالى فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. وفي الموضع السابق قال في هذه الدنيا، والمعنى واحد، قال لا فرق، هناك صرح به وهناك لم يذكر لدلالة المقام عليه. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، الواو تقتضي المغايرة، لاحظ لم يكون كاع مذكورة في ذاك الموضع نفهموها غير هنايا، لم تكون مذكورة في الموضع الآخر. كيف نقول الله تعالى يقول وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة؟ الواو حرف عطف، وحرف العطف يفيد المغايرة، إذا هذه اللعنة اللي قبل من يوم القيامة ليست هي اللعنة اللي غتكون يوم القيامة، أخرى. إذا اللعنة اللي قبل يوم القيامة فين هي؟ هي التي في الدنيا، إذا المراد بهذه الدنيا، لأنه قال ويوم القيامة. وبهذا نفسه استدل أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى، الآية التي ذكرت قبل قليل، النار يعرضون عليها غدو وعشي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، استدلوا بها على عذاب القبر، لأن الله تعالى قال شنو قلت الآية، النار يعرضون عليها غدو وعشي ويوم تقوم الساعة، لما قال ويوم تقوم الساعة دل على أن ما قبلها ليس يوم القيامة، وإنما هو قبلها، لأن الواو حرف العطف يفيد المغايرة، لأنه عاد قال ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن ذيك النار التي يعرضون عليها غدوا وعشية متى؟ وقد ذكر الله تعالى أنهم ماتوا، آل فرعون ماتوا، إذن كيف يعرضون على النار غدوا وعشية؟ الجواب في البرزخ، بين الدنيا والآخرة، بين موتهم وآخرتهم، بين قيامتهم الصغرى وقيامتهم الكبرى. كذلك هنا وأتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة ويوم القيامة كذلك أتبعوا لعنة، لذلك نصل ونقف على قوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، المعنى أتبعوا في هذه الدنيا لعنة وأتبعوا يوم القيامة لعنة، هم في الدنيا ملعونون يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون إلى أن تقوم الساعة، ويوم القيامة كذلك مبعدون مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى، في الدنيا ملعونون يلعنهم الله والملائكة يجمعون، ويوم القيامة كذلك يبعدون من رحمة الله تعالى. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، بمعنى بئس العطية، هذه العطية التي تعطاهم اللي هي اللعنة في الدنيا والآخرة، بئس الرفد المرفود أي بئس العطية، عطيتهم هاتف وهي اللعنة، وعبر عنها بالرفد، هذا قريب من التهكم، شبيه بالتهكم، عبر عن ذلك بالرفد تهكما، لأن الرفد في الأصل هو العطية، وهل اللعن عطية؟ ولذلك قال الله بئس، بئس، بئس العطية عطيتهم، يعني العطية التي يأخذون هي اللعن في الدنيا والآخرة. قال تعالى بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. لما ذكر الله تعالى ما ذكر من قصة الأنبياء، ذلك انتهينا من قصة موسى، وهذا ذلك راجع لكل ما ذكر من القصص من أول سورة هود إلى هذا المحل، إذن ذلك راجع أولا لقصة نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم لا قبل إبراهيم، ثم لوط، ثم شعيب، ثم موسى، هؤلاء كلهم ذكروا في هذه السورة. بعد ذكر هؤلاء كلهم قال ذلك، ذلك إشارة لكل ما ذكر، تقدير ذلك أي المذكور من القصص ومن أحوال من سبق من الأنبياء مع أقوامهم. قال من أنباء القرى نقصه عليك يا محمد منها قائم وحصيد كما تنبي. إذن ذلك مبتدأ، وقوله من أنباء جرم لكم في الخبر، ذلك أي المذكور كائن من أنباء القرى أي من أخبار القرى الماضية القرى السالفة، والمراد بالقرى أهلها، لأن الله تعالى وشكل كلمنا عن الجدران كان يتحدث عن أهلها عن الأقوام مع أنبيائهم، فهذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. ذلك أي ما ذكر كائن من أنباء أي أخبار القرى أي أهل القرى، وضح المعنى. ذلك من أنباء القرى نقصه، نعم مقتضى يمكن نعبر عن دلالة الاقتضاء، لأن ملي كيكون الكلام على حد مضاف هذا هو يدرجه الأصوليون في دلالة الاقتضاء، لا بأس يدرجه، لهذا يمثلون مثلا من أمثلتهم في دلالة الاقتضاء فيما تدل العادة عليه بقول الله تعالى واسأل القرية، قل التقدير واسأل أهل القرية، ونقاش ذلك في الأصول، لأن هذا المثال فيه نظر عند بعض المحققين كالشيخ محمد الأمين السلقيط رحمه الله ذكره في نثر الوروث. إذن قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك يا محمد، إذن المقصود كل ما ذكر من القصص من أول سورة هود. ذلك من أخبار أهل القرى نقصه عليك يا محمد منها أي من تلك القرى قائم ومنها حصيد. منها قائم أي باق، بمعنى أن أهله قد هلكوا وقراهم بقيت، ومنها من القرى ما هو حصيد أي لا أثر له، هلكت القرى وهلك أهلها، وهذا هو الذي حصل لنا أولئك الأقوام السابقون، منهم من أهلك الله تبارك وتعالى قراهم وخرب ديارهم وأهلكهم، ومنهم من أهلكهم الله دون ديارهم. إذن قال لي الله تعالى من تلك القرى التي قصصنا عليك قائم أي باق مع إهلاك أهله، أهلكنا أهله والقرى بقيت، ومنها ما هو حصيد بمعنى أن القرى وأهلها أهلكوا جميعا، داثر بمعنى لم يبقى أثر للقرية. وهذه المواضع المساكن ديال هذه القرى يعرفها العرب، العرب يعرفونها، قريبة من العرب ليست بعيدة عنهم، كلها بين العرب بين الجزيرة العربية والشام فيما هناك هذه المواطن، ويعرفها الناس ويحدثون بها واحدا عن الآخر بل جماعة عن جماعة أخرى، فهي معروفة منهم. فمنها ما هو باق أثره يعني الآثار ديال دوك الناس باقة تلقاها، مازال الديار ديالهم مازال كذا، ومنها ما جعل الله عاليها سافلها لم يبقى أثر لديارهم. إذن قال الله تعالى منها أي تلك القرى قائم أي باق، ومنها ما هو حصيد أي داثر، منها قائم وحصيد، ثم قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم ضمير يعود لأهل القرى كلهم، جميع أهل القرى اللي سبق الكلام معهم، قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم إبراهيم قوم لوط قوم كلهم. قال وما ظلمناهم أي أهل القرى الذين أهلكناهم، هذوك أهل القرى اللي عذبهم الله تبارك وتعالى إما بالطوفان ولا بالصيحة ولا غير ذلك من أنواع الأدب، ما ظلمهم الله عز وجل حاشا، ولا يظلم ربك أحدا، متصف بكمال العدل وتمامه ومنزه عن الظلم سبحانه وتعالى. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، اشمعنى وما ظلمناهم؟ بمعنى ما عذبناهم بغير ذنب، لم نهلكهم بغير سبب، قد أذنبوا وتسببوا في إهلاك أنفسهم، هم من جنى على نفسه جنوا على أنفسهم، تسببوا في جر الهلاك لأنفسهم وما ظلمهم الله، لأنه متى يعتبر الله ظالما؟ لو عذبهم بغير ذنب، هؤلاء أذنبوا أذنبوا، إذا وعظوا وذكروا بين لهم وقيمت عليهم الحجة وصبر عليهم أنبياءهم، لا نعم بين لهم وقيمت عليهم الحجة، ما كانوا ضالين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فلا بد أن يبين الله تعالى لهم، بين الله تعالى لهم بواسطة إرسال الرسل وإنذار الكتب. والرسل مش بينوا لهم يومان ويومين أسبوعا أسبوعين، لا صبروا عليهم سنوات وهم يذكرونهم يدعونهم إلى الله. نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهكذا سائر الأنبياء صبروا على قليل. فلما تمردوا وتعنتوا جاء العذاب. قال الله وما ظلمناهم، بمعنى لم نهلكهم بغير سبب بغير ذنب، بل هم جنوا على أنفسهم. قال ولكن ظلموا أنفسهم. باش ظلموا أنفسهم؟ بالشرك بالله وفعل الذنوب والمعاصي، هذا هو ظلمهم. ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، جعل الند والنظير له سبحانه، وباقتراف الذنوب، هذا ظلمهم بأنفسهم، فأوجبوا العذاب على أنفسهم. ولكن ظلموا أنفسهم. قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء. لما جاء أمر ربك بإهلاكهم، قدنا القصص كلها، لما جاء أمر ربك بإهلاكهم هل دافعت عنهم آلهتهم؟ هل منعت عنهم العذاب؟ هل صرفت عنهم شيئا من أمر الله؟ أبدا. هذا دليل على أنهم كانوا يعبدون هذه الباطل، على أنها لا تستحق العبادة. لو كانت آلهة حقا لدافعت عنهم، لمنعت العذاب عنهم. فما أغنت عنهم آلهتهم، ما لما أغنت، لم تنفعهم، لم تدفع العذاب عنهم. طيب قد يقول قائل شنو العبرة التي تستفاد من هذا؟ فما أغنت عنهم، هما ماتوا، شنو ينفعهم هذا الكلام؟ فالجواب أن هذا الكلام ينفع من بعدهم، ينفع المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وينفع المشركين إلى أن تقوم الساعة. بمعنى عليهم أن يعتبروا ويتعظوا بهذا. أو الناس كانوا يعبدوا أصنام والأوثان والأشجار والأحجار، فلما جاء أمر الله بإهلاكهم ما نفعتهم. فهذا تحذير لمن يعبد أصنام والأوثان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله تعالى يقول للمشركين هذه الأصنام التي تعبدونها لا تملك لكم نفعا ولا ضرا، إذا جاء أمر الله فإنها لا تدفع عنكم عذابا كما لم تفعل لمن قبلكم. فما أغنت أي دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وهذا من شيء الواحد نكر في سياقنا في مجرورة بمين تدل على تنصيص على العموم، بمعنى أي شيء ما دفعت عنهم ولو شيئا، ولو شيئا قليلا، ولو مثل الذرة من الأذى ما دفعتش عنهم، مثل الذرة من الأذى ما استطاعت، مثل الذرة من الأذى ما استطاعت أن تدفعه عنهم. إذن هذه الآية فيها حجة على إثبات التوحيد وتحريم الشرك. قال الشيخ حجة على التوحيد ونفي الشرك، حجة على التوحيد وحجة على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. شو معنى لما جاء أمر ربك؟ أي لما جاء وعده بإهلاكهم، لما جاء أمره بالإهلاك بالعذاب، لما جاء أمر ربك بالإهلاك ما أغنت عنهم آلهتهم. وإليك في الجواب لما، لما جاء أمر ربك، أين جواب لما؟ محذوف دل عليه سابق الكلام، تقدير الكلام. لما جاء أمر ربك بإهلاكهم ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. يقدم الشرط عن الجواب، لما جاء أمر الله بالإهلاك ما أغنت عنهم آلهتهم. وضح المعنى. قال تعالى وما زادوهم غير تتبيب. وما زادوهم غير تتبيب، وما زادوهم أي الآلهة والأصنام والأوثان، ما زادوا العابدين لهم من المشركين بعبادتهم لتلك الأصنام إلا تخسيرا على تخسير. لم يزيدوهم بعبادتهم شيئا، لم ينفعوهم شيئا، ما زادوهم إلا تخسيرا وتضليلا. وما زادوهم بعبادتهم لهم، شكون اللي زادوهم؟ أي الآلهة. بعبارة أخرى، ما زادتهم الآلهة التي يعبدونها إلا تتبيبا أي تخسيرا وتضليلا. وما زادوهم غير تتبيب. ثم قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يرحمك الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. هذه الآية فيها إنذار وتخويف لنا معشر المسلمين، أن أي قرية من القرى ظلمت نفسها بالشرك بالله تعالى ومعصيته ومبارزته بالذنوب والأوزار فإنها معرضة للعذاب والعقوبة من الله رب العالمين، كذلك معرضة هي لمجيء أمر ربك لإهلاكها. لهذا صح جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم، يملي له أن يؤخره، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يملي لهم يؤخرهم ليزدادوا إثما وبالتالي ليزدادوا عذابا على عذاب، كلما ازداد إثمهم ازداد عذابهم واستحقوا واستوجبوا العذاب أكثر وأسرع. إن الله لا يملي للظالم، يؤخره ويمهله لعله يرجع لعله يتوب، حتى إذا أخذه بمعنى لم يرجع إلى الله، تمادى الظالم في ظلمه واستمر العاصي في عصيه، لرجع الله تعالى الله يتوب عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لكن إذا لم يتوب استمر وتمادى، قال حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا هذه الآية. إذن هذه الآية فيها إنذار وتخويف لنا لهذه الأمة أن يأتي أمر الله عز وجل علينا إلى عصينا، وهذا الأمر قد وقع على مر العصور من زمن النبي، وقع ولا لا؟ وقع على مر العصور، يتكرر هذا الأمر ويقع. فكثير من القرى جاءها أمر الله تبارك وتعالى بالإهلاك والعقوبة بعدما طغت وتمردت وتعنتت وظلمت نفسها بالشرك بالله تبارك وتعالى ومعاصيه. وبعض القرى الأخرى معذبة وهي لا تدري، لأن العذاب لا يشترط أن يكون عذابا ظاهرا بينا بإرسال يعني عذاب كوني ظاهر مما نراه بأعيننا، لا يشترط أن يكون العذاب كذا. نعم قد يكون العذاب كذا، قد يكون خسفا أو مسخا أو زلزالا أو نحو ذلك، لكن لا يلزم، هناك أنواع من العذاب. فمن العذاب الذي يستوجب عذابا آخر ويزداد به العذاب على صاحبه غدا يوم القيامة إذا لم يعذب عذابا ظاهرا في الدنيا، أن يزداد أهل القرية ضلالا على ضلالهم، ازدياد أهل القرية قرية ما ضلالا على ضلالهم وتمردا على تمرد، هذا من تعذيب الله تبارك وتعالى، أبعدهم عنه سبحانه وتعالى. فلا يزدادون من الله إلا بعدا وتمردا حتى يستوجبوا عذابا أعظم، إما في دنياهم أو في أخراهم. هذا نوع من العذاب وهو عذاب معنوي. إذا قال تبارك وتعالى وكذلك، أي ما معنى كذلك؟ الكاف حرف تشبيه، ذلك اسم إشارة، مثل ذلك. مثل ذلك ماذا؟ مثل ذلك الأخذ الذي وقع لمن سبق من الأنبياء والرسل، أخذ القرى وهي ظالمة. أخذ مبتدأ مؤخر، وكذلك جمع مطلق محذوف خبر مقدم. إذا أخذ القرى حالة كونها ظالمة مثل ذلك الأخذ، كذلك الأخذ الكاف ممكن تفسرها بمثل يتضح المعنى وإلا يحفظ جر. نقول مثل ذلك الإشارة لش الأخذ للأمم السابقة، مثل ذلك الأخذ للأمم السابقة أخذ القرى وهي ظالمة، أن يأخذ الله تبارك وتعالى القرى معنى أن يأخذها، يعني أن يهلكها، أن يأخذها بعذاب من عنده سبحانه وتعالى، حال كونها جملة حالية وهي ظالمة، حالة كونها ظالمة، لأن العلة لإهلاك أولئك القرى وأخذهم بالعذاب هي الظلم. الله قال من بعد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فكذلك أهل القرى، وقوله أخذ القرى المراد أهلها، هذا لا يخفى، مجاز واضح، أخذ القرى أي أخذ أهلها، لأن الله تعالى يعذب العقلاء. أخذ القرى وهي ظالمة، أي ظالمة بالشرك والذنوب، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن أخذه سبحانه وتعالى لأهل القرى إذا عصوا وتمردوا أليم، أي مؤلم وشديد، أي قوي متين، فلا يغني عنهم شيء من أخذه سبحانه وتعالى بإهلاكهم، بمعنى إذا جاء إهلاك الله تبارك وتعالى لا يدفع عنهم أحد ولا يغني عنهم شيء من أخذ الله عز وجل شيئا، لا ينفعهم شيء. قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إذا لما ذكر لنا الله تعالى هذه القصص ايش قال لنا؟ إن في ذلك الإشارة لهذه القصص المذكورة في هذه السورة لآية أي لعبرة، لأن الآية من معانيها التي تأتي لها العبرة كما سبق في أول الكتاب. الآية تأتي بمعنى العلامة والأمر الخارق للعادة وتأتي بمعنى العبرة. إن في ذلك لآية أي لعبرة وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يعني لمن كان له قلب والذي يخاف عذاب الله عز وجل يعتبر بهذه القصص ولا لا. وهذا يؤكد ما ندندن حوله دائما، وهو أن القصص المذكورة في القرآن ما ذكرت إلا للاتعاظ والاعتبار، لم تذكر أبدا للتعريف والتثقيف والتعليم، أبدا ذكرت للاتعاظ والاعتبار. والله تعالى ذكر قصص ونقطع على ذلك إن في ذلك لعبرة، وسينص على هذا في سورة يوسف. غيكون قصة دي يوسف سورة كاملة بطولها وآتي معنا بعد هذه السورة إن شاء الله. وبعدها يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إذا قال هنا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. طيب شنو هو عذاب الآخرة؟ قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. كأنه قال ذلك أي عذاب الآخرة يكون في اليوم الذي يجمع له الناس، ذلك عذابهم فش يكون يوم القيامة في اليوم الذي يجمع له الناس يسمى يوم الجمع ويوم الحشر، والحشر في اللغة الجمع، الحشر هو الجمع. ذلك يوم الجمع كما قال رب العالمين يوم الجمع لا ريب فيه. إذن قال تعالى ذلك يوم مجموع له، إذن علاش يوم القيامة يسمى بيوم الجمع؟ لأنه يجمع له الناس كلهم أولهم وآخرهم، جميع الخلق يجمعون في ذلك الموقف في ذلك اليوم، لهذا يسمى بيوم الجمع، ويسمى أيضا بيوم الحشر بنفس المعنى لأن الحشر هو الجمع. إذن قال الله يبين هذا المعنى ذلك أي يوم القيامة يوم مجموع له الناس، مجموع له الناس أي مجموع فيه الناس، مجموع الناس لأجله فيه. قال الشيخ أي يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب، وإنما عبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم، لأن لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع. لاحظ واحد النقطة، علاش ما قال الله تعالى ذلك يوم يجمع له الناس؟ علاش ما قال مجموع باسم المفعول؟ لأن صيغة اسم المفعول تدل على تحقق الجمع، بمعنى أن جمعهم فيه أمر لا ملية فيه، اعتبره وقع، ولذلك قال ذلك يوم مجموع جمعوا للناس، واضح الكلام؟ مجموع له الناس جمعوا له، فأتى باسم المفعول الدال على ثبوت الجمع في ذلك اليوم، بمعنى ماشي أمر محتمل ولا يمكن قد يقع وقد لا يقع. إذا قلنا يجمع فالعبارة لا تدل على تحقق الوقوع، عبارة الفعل المضارع تقتضي إمكان الجمع، أن الجمع متوقع في المستقبل، لكن من اللي قال الله مجموع دل ذلك على ثبوت الجمع لا مرية فيه، سيجمع له الناس قطعا. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما معنى مشهود؟ أي محضور، من شهد بمعنى حضر. إذا ما معنى مشهود؟ أي يحضره الأولون والآخرون. مشهود من شهد بمعنى حضر، يقال شهد فلان وليمة فلان، ما معنى شهدها؟ حضرها، فهو شاهد أي حاضر، فالشهادة تأتي بمعنى الحضور في العربية. إذن وذلك يوم مشهود أي يحضره الأول، محضور بمعنى غير يحضر له الأولون والآخرون من الناس. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما ما حق نفي، ما نؤخره بمعنى لسنا نؤخره إلا لأجل معدود أي لوقت معلوم عند الله لا يعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما تدري نفس ماذا غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن إن الله عنده علم الساعة استأثر به، لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. مفاتيح الغيب خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة. ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وما نؤخره أي لسنا نؤخره إلا لأجر الله تعالى مقارك له الوقت دياله. إذا جاء وقته فسيجمع الناس ويحشرون في ذلك الموطن وفي ذلك الوقت المعين. إذن إلا لأجل معدود أي لوقت معلوم محدد لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، لكن لا يعلمه إلا الله استأثر بعلمه سبحانه. قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ذلك يوم مجموع للناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي أي يأتي ذلك اليوم، رمز الكلام عليه. يوم يأتي ذلك اليوم الذي يجمع له الناس الذي هو يوم مشهود لا تكلم أي لا تتكلم، هذا مضارع مبدوء بتاءين حذفت منه إحداهما، لا تكلم أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك هذا اليوم القيامة وحده لا شريك له، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال يوم يأتي العامل في الظرف لا تكلم، بمعنى هذا اليوم فاش منصوب لا تكلم التقدير، لا تتكلم نفس إلا بإذن الله. متى؟ متى؟ يوم يأتي، واضح؟ إذن فيوم منصوب ظرف زمان منصوب بتكلم. قال العامل فيه لا تكلم أو مضمر، شنو التقدير ديالو إذا كان مضمر؟ قد عرفتم هذا مرات، أذكر يوم يأتي إذا قلنا منصوب بفعل مضمر تقدير، أذكر يا محمد يوم يأتي، تذكر هذا اليوم، أذكر لا أذكر أيها الناس يوم يأتي وهو يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. طيب يأتي فعل مضارع أين فاعله؟ قال الشيخ فاعل يأتي ضمير يعود على يوم مشهود. إلى شو التقدير؟ نعم نعم نعم، إذا التقدير يوم يأتي ذلك اليوم المشهود. يوم يأتي الضمير عائد على يوم مشهود، إذا التقدير فاعل يوم يأتي هو أي ذلك اليوم المشهود. وقال الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله تعالى أو يأتي يا ربك، ويعضده عود الضمير عليه في قوله بإذنه، هذا قول قويته هو. قال الزمخشري قال لك يحتمل أن الضمير في يأتي عائد على الله، إذن يوم يأتي أي يأتي الله تعالى، ويؤيده قول الله تعالى أو يأتي يا ربك صدقت معنى آية سورة الأنعام، وكذلك قول الله وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا يفصل بين العباد ولا يحكم حتى يأتي الله عز وجل والملك صفا صفا. وقال ويعضده عود الضمير عليه في قوله بإذنه، قال تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه، بإذن من؟ الضمير هنا عائد على الله قطعا، لا تتكلم نفس إلا بإذن الله. إذن مرجع الضمير في بإذنه ومرجع ضمير الفاعل واحد، مرجعهما واحد. يوم يأتي هو أي الله إلا بإذنه أي الله، فالمرجع واحد، لكن هذا القول ليس بلازم. نعم هو قول له حظ من النظر لكنه ليس بلازم، في المعنى الأول صحيح، لأنه لا يلزم من رجوع الضمير في بإذنه إلى الله يكون ضمير الفاعل راجع إلى الله، لا تلازم، الفاعل شيء والمجرور شيء آخر. إذن يوم يأتي أي ذلك اليوم المشهود لا تكلم أي لا تتكلم نفس إلا بإذن الله تعالى. طيب الخلق إلى كم ينقسمون؟ الخلق جميعا ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، كما قال ربنا فريق في الجنة وفريق في السعير، قسمان لا ثالث لهما. قال فمنهم شقي وسعيد، فمنهم دمج عائد الخلق، الخلق الخلق ينقسمون إلى قسمين إلى شقي وسعيد. من هم الشقي ومن هو الشقي ومن هو السعيد؟ سيذكر الله ذلك، لا نحتاج إلى تفسير أكثر من كلام الله عز وجل. فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا سيبينهم ربنا تبارك وتعالى. فمنهم قال الشيخ الضمير يعود على أهل الموقف الذين دل عليهم قوله تعالى لا تكلم نفس، قال لنا يوم يأتي لا تكلم نفس، ولا تكلم نفس، نفس النكرة في سياق النفي تدل على العموم، إذا مش المقصود نفس واحد، المقصود جميع النفوس نكرة في سياق النفي. لا تكلم نفس، لا يتكلم أحد إلا بإذن الله. إذن فمنهم أي الخلق جميعا أهل الموقف، من يحضرون ذلك الموقف، فمنهم شقي وسعيد، قلنا سيأتي تفسير الشقي والسعيد. قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلى آخره. الآية هذه مرتبطة بالذي بعدها، فيحسن أن نؤجلها إلى الدرس الآتي لنقف مع الآية. فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، وخاصة قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، في ذلك أقوال واعتراضات وكذا، لذا نؤخر الكلام على هذا إلى الدرس الآتي. والله تعالى على وعلى، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.